فلذلك امر تبارك وتعالى بعد الذبح بقضاء التفت. قضاء التفت يعني ازاله الوسخ من الاحرام بالحلق والتقصير وقص الاظفار ولبس الثياب. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم، اي ما ينذرونه من اعمال البر في حجهم. وليطوفوا بالبيت العتيق، اي طواف الاصابه. هذا طواف الاصابه او طواف الزياره او طواف الحج الذي هو ركن من اركان الحج. ويقع به تمام التحلل، يقع الطواف طواف الاصابه تمام التحلل، اوله يوم النحر ولا اخر له، كل العمر اخر له. يعني من ادى المناسك وافاض من عرفات لكنه لم يصل طواف الاصابه وعاد الى بلده، ففي هذا الحال او بعض الناس تؤجل طواف الاصابه لشده الزحام الى ان يعود مثلا مع الفوز، فهذا حد معلق الى ان يعود الى مكه في اي وقت ويطوف طواف الاصابه ليتم له حجه. فيسمى ايضا طواف الزياره، طواف الزياره. وليطوفوا بالبيت العتيق اي القديم، لانه اول بيت وضع للناس، اول مكان بني ليعبد فيه الله سبحانه وتعالى، او العتيق المعتق من تسلط الجبابره. ذلك اي الامر ذلك، وهو من وامثاله من اسماء الاشاره تطلق للفصل بين الكلامين او بين وجهي كلام واحد، كقوله تبارك وتعالى هذا وان للطاغين لشر مآب. فيطلق اسم الاشاره احيانا للفصل بين كلامين مختلفين او بين وجهي كلام واحد. واختيار ذلك هنا لدلالته على تعظيم الامر وبعد منزلته، وهو من الاقتضاب القريب من التخلص لملائمه ما بعده لما قبله، كما هنا ذلك ومن يعظم حرمات الله اي احكام الله سبحانه وتعالى او الحرم وما يتعلق بالحج من المناسك. والحرمات جمع حرمه وهو ما لا يحل هتكه بل يحترم شرعا، فهو خير له عند ربه اي ثوابا، خير له ثوابا أي عند ربه عز وجل. وخير اسم تفضيل حذف متعلقه اي من غيره، يعني خير له من غيره عند رب، لكن حذف من غيره. او ليس المراد بخير التفضيل فلا يحتاج للتقدير، فهو خير له عند ربه. يقول والثاني هو الاظهر، يعني انه لا يراد به التفضيل لانه اسلوب التنزيل في مواضع لا يظهر التفاضل فيها، وايثاره مع ذلك لرقه لفظه وجمعه بين الحسن والروعه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، أي آية تحريمه وهي في سورة المائدة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. والمعنى أن الله قد أحل لكم الأنعام كلها إلا ما استثناه في كتابه، فحافظوا على حدوده وإياكم أن تحرموا مما أحل لكم شيئا، كتحريم عبدة الأوثان البحيرة والسائبة وغير ذلك، وأن تحلوا مما حرم الله، يعني لا تحرموا ما أحل الله ولا تحلوا ما حرم الله كإحلالهم أكل المنقوذة والميتة ونحو ذلك. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، تفريع على ما سبق من تعظيم حرماته تبارك وتعالى، فإن ترك الشرك واجتناب الأوثان من أعظم المحافظة على حدوده تبارك وتعالى. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من هنا منعها من بيانية، هل يمكن أن تكون تبعيضية؟ لماذا؟ فبالتالي الرجس من الأوثان، لأن كل الأوثان رجس، هل يمكن أن تكون هناك أوثان غير نجسة؟ لا، جميع الأوثان نجسة، فلذلك فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، واضح؟ يعني فاجتنبوا الرجس الذي هو صفة ملازمة لجميع الأوثان. فمن هنا بياني اجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، الذي هو الأوثان، كما تولي سند الأنجاس، كما يجتنب الإنسان النجاسات الحسية كذلك يجتنب رجس ونجاسة الأوثان المعنوية.

ويذكر اسم الله في ايام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فتذكره. وبشر المحسنين اي المخلصين في اعمالهم. ثم قال تبارك وتعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. هذا كلام مستأنف مسوق لتوصيل قلوب المؤمنين لبيان ان الله تعالى ناصرهم على اعدائهم بحيث لا يقدرون على صدهم عن الحج ليتفرغوا الى اداء مناسكه، كذا قاله ابو السعود وسبقه الرازي اليه. والاولى ان يقال انه طريعه لما بعده من الاذن بالقتال، يعني هذا القول الاول ان الله يدافع عن الذين امنوا يعني فليطمئن المؤمنون الى نصر الله سبحانه وتعالى اياهم على اعدائهم، فلن يستطيع هؤلاء الاعداء ان يصدوهم عن الحج. فالمراد بهذا الطمأنة ان يتفرغوا لاداء المناسك امنين مطمئنين. قول اخر ويقول القصري انه الاولى ان هذا تمهيد لما بعده من الاذن في القتال، ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا. فهذه الايه توطئة وتمهيد للامر والاذن للقتال. فكره لغايه النصره والحفظ والكلاءه والعاقبه للمؤمنين تشجيعا لهم على قتال من ظلمهم وتشويقا الى استخلاص بيته الحرام ليتسنى لهم اقامه شعائره واداء مناسكه. قال تعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور، اي خوان في امانه الله، كفور لنعمته بعبادته غيره، فلا يرتضي فعلهم ولا ينصرهم. وصيغه المبالغه فيهما لانه في حق المشركين وهم كذلك، لانه في حق المشركين كل خوان كفور وهم كذلك، ولان خيانه امانه الله وكفران نعمته لا يكون حقيرا بل هو امر عظيم، ولذلك استعمل فيه صيغه المبالغه. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده الذين آمنوا به إيمانا حقا ويكفيهم شر أهل السوء. وقد أشار إلى هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله أليس الله بكاف عبده، بلى، وقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، وقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، إلى غير ذلك من الآيات. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو إن الله يدفع عن الذين آمنوا، يدفع بفتح الياء والفاء بينهما دال ساكنة مضارع دفع المجرد، وعلى هذه القراءة فالمفعول محذوف، إن الله يدفع عن الذين آمنوا الشر والسوء، لأن الإيمان بالله هو أعظم أسباب دفع المكاره. وقرأ الباقون إن الله يدافع عن الذين آمنوا بضم الياء وفتح الدال بعدها ألف وكسر الفاء مضارع دافع المزيد دافع المزيد فيه ألف بين الفاء والعين على وزن فاعل. وفي قراءة الزمور هذه إشكال معروف، من يتوقع ما هو هذا الإشكال؟ على قراءة إن الله يدافع عن الذين آمنوا يدافع، ما الإشكال فيها؟ متوقع الوزن فاعل بيقتضي ايه؟ اشتراك، اشتراك في الدفع. نعم احسن، نعم. نعم فهذا هو وجه الاشكال. يقول في قراءة الجمهور هذه اشكال معروف، وهو ان المفاعلة تقتضي بحسب الوضع العربي اشتراك فاعلين في المصدر، والله جل وعلا يدفع كل ما شاء من غير ان يكون له مدافع يدفع شيئا. والجواب هو ما عرف من ان المفاعلة قد ترد بمعنى المجرد، يعني صيغة فاعل تأتي احيانا بمعنى فاعل،

يشير الى معنيين، احدهما ان فيه الاشاره الى وعده للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالنصر على اعدائهم كما قال قبله قريبا ان الله يدافع عن الذين امنوا، فقوله هنا وان الله على نصرهم لقدير يشير الى هذا الوعد بالدفاع عن المؤمنين. والمعنى الثاني اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير، يعني ان الله قادر على ان ينصر المسلمين على الكافرين من غير قتال لقدرته على اهلاكهم بما شاء، ونصرة المسلمين عليهم باهلاكه اياهم، ولكنه شرع الجهاد لحكم، واضح شرع الجهاد لحكم منها اختيار الصادق في ايمانه، يعني وان الله على نصرهم لقدير يعني الله قادر على ان ينصر المؤمنين بان يهلك الكافرين بصاعقه من السماء او بنوع اخر من عذاب الاستئصال فيهلكهم، ولذلك ينصر المؤمنين على الكافرين. لكن يبين تعالى هنا الحكمه انه شرع الجهاد مع انه قادر على ان ينصرهم باهلاك عدوهم كما قال تبارك وتعالى ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اذا هذه الحكم تشريع الجهاد. ولا شك ان تخفي صدور المؤمنين من اعداء الله من اعداء الدين بايديهم وباسلحتهم يعذبهم الله بايديكم وقاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفى صدور قوم المؤمنين، لا شك ان تولي مقاتله اعداء الدين عن طريق المؤمنين انفسهم هذا فيه شفاء لصدورهم بخلاف ما لو نزلت صاعقه من السماء، صحيح يشفي صدورهم لكن ليس كما لو باشروا ذلك بانفسهم وبايديهم. نعم. يقول ولكنه شرع الجهاد لحكم منها اختيار الصادق في ايمانه وغير الصادق فيه، ومنها تسهيل نيل فضل الشهاده في سبيل الله بقتل الكفار لشهداء المسلمين، ولولا ذلك لما حصل احد فضل الشهاده في سبيل الله تعالى. قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وغير ذلك من يعني الايات والحكم. يقول تبارك وتعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور، اي مرجعها الى حكمه وتقديره عز وجل. وفيه تأكيد لما وعده من إظهار أوليائه وإعلاء كلمتهم. ثم أشار تعالى إلى تسلية نبيه صلى الله عليه وسلم عما يناله من أذى المشركين وحظا له على الصبر على ما يلحقه منهم من التكذيب، فقال عز وجل وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وهم قوم هود عليه السلام وثمود وهم قوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وهم قوم شعيب وكذب موسى ولم يقل وقوم موسى كثابته، لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيل وإنما كذبه غير قومه وهم القط، وكذب موسى تأملوا دقة التعبير القرآني وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. ففي موسى بالذات قال عز وجل إيه وكذب موسى، لأن الذي كذب موسى لم يكونوا قومه بني إسرائيل وإنما الذين كذبوا موسى هم القبيلة وهم غير قومه. وفيه شيء آخر كأنه قيل بعدما ذكر تكذيب كل قوم رسوله وكذب موسى مع وضوح آياته وعظم معجزاته فما ظنك بغيره، وكذب موسى مع وضوح آياته وعظم معجزاته فما ظنك بغيره. قال الناصر ويحتمل عندي والله أعلم أنه لما صدر الكلام بحكاية تكذيبهم ثم عدد أصناف المكذبين وطوائفهم وطوائفهم ولم ينته إلى موسى إلا بعد طول الكلام حسن تكريره ليلي قوله فأمليت للكافرين، فيتصل المسبب بالسبب. لأن تلاحظون أن في صدر الآية وإن يكذبوك فقد كذبت قال الفصل جدا، قد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب بدر. ففي اخر الكلام قال الفصل بين فعل التكذيب الذي ذكر في الاول وبين قول هنا فامليت الكافرين، فناسب ان يكرر فعل التكذيب قبل الانتقال الى قول فامليت الكافرين، فقال وكذب موسى ايضا حتى يرد العجز على الصبر، يكون هناك ذكر لكلمه ايه وصف التكذيب. وكذب موسى فامليت بالكافرين. فلم ينتهي الى موسى الا بعد طول الكلام، حسن تكريره ليلي قوله فامليت بالكافرين، فيتصل المسبب بالسبب كما قال في ايه قاف بعد تعذيبهم كل كذب الرسل فحق وعيد، فربط العقاب والوعيد ووصلهما بالتكذيب بعد ان جدد ذكره الله اعلم. وإراد من زعم بأن موسى كذبه قومه بعبادة العز، يعني أورادوا اعتراض على التفسير الذي ذكرنا أو الحكم التي ذكرنا، وهي أن كذب موسى لأن الذين كذبوه ليسوا قومه بني إسرائيل وإنما غير قومه وهم القبط، فاعترض بعض الناس قال كذبه قومه حين عملوا العزة. هذا إراد من لم يفهم معنى التكذيب الذي هو رد دعوة النبي وعدم الإيمان به والإصرار على الكفر بوحيه والقيام في وجهه وصد الناس عن اتباعه. وما وقع من قول موسى هو تخليط وخطأ اجتهاد وتعنت ولجاج مع الاستغلال بظل دعوته والانتظام في سلك إجابته. يعني هم بلا شك أشركوا بعبادة العز لا شك في ذلك، لكن هم ما كذبوا موسى تكذيبا صريحا وقالوا إيه هذا إلهكم وإله موسى، واضح؟ قال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى، يعني هم باقون على الايمان بموسى لكنهم زعموا ان هذا هو الههم، فهو لا شك شرك. نحن لا نخفف من جريمته، ولكن نقول انه لم يكن تكذيبا صريحا بالاصاله لموسى عليه السلام، وانما زعموا ان هذا هو اله موسى الذي ذهب ابحث عنه وهو يعني عندنا. فامليت للكافرين اي امهلتهم ثم اخذتهم اي بالعقوبه، فكيف كان نكير اي فكيف كان انكاري عليهم بالإهلاك. فكأي من قرية، يعني فكم من أهالي قرية، فكأي من قرية فكم من أهالي قرية أهلكناها بالعذاب وهي ظالمة مشركة كافرة، فهي خاوية ساقطة على عروشها أي سقوفها، وبئر معطلة أي وكم من بئر متروكة لا يستقى منها لهلاك أهلها، وقصر متين أي مرفوع من هذا البناء يعني رقعة او معناه مطلي ومعمول بالشيد، والشيد هو الجفر يعني مجفف طيب. اخليناه عن ساكنه. ومن شواهد الاول قول عدي بن زيد شاده مرمرا وذلله كنسا فللطير في ذراه وكوره، فللطير في ذراه وكوره. فالشاهد هنا قوله شاده مرمرا وذلله كنسا، يعني الكنس هو الجير يعني. ثم قال تبارك وتعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في قوله تبارك وتعالى هنا فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي قاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مثير، يقول يظهر لطالب العلم في هذه الآية سؤال، وهو أن قوله تعالى فهي خاوية على عروشها يدل على تهدم أبنية أهلها وسقوطها، ثم قال تعالى وقصر مثير يدل على بقاء أبنيتها قائمة مسيدة. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى الظاهر لي في جواب هذا السؤال أن قصور القرى التي أهلكها الله وقت نزول هذه الآية منها هو متهدم كما دل عليه قوله تعالى فهي خاوية على عروشها، ومنها ما هو قائم باق على بنائه كما دل عليه قوله تعالى وقصر مشيد، يعني باعتبار أن إيه أن بالإشارة إلى آثار الأمم المهلكة، آثار ديار وقصور الأمم التي أهلكها الله سبحانه وتعالى وأنزل عليها العذاب. هو الكلام هنا ليس على حال واحدة، وإنما الكلام هنا على إيه؟ على